جرت حفلة افتتاح المباريات الرياضية الوطنية لتلاميذ المدارس الداخلية للأيتام يوم 13 من هذا الشهر في مدرسة بيونغيانغ الثانوية الداخلية للأيتام. شارك فيها المعنيون ونظار المدارس الثانوية الداخلية للأيتام ومعلموها وتلاميذها في كل المحافظات. في ذلك اليوم جرت مباراة كرة القدم الرجالية بين فريقي مدينة بيونغيانغ ومحافظة هوانغهي الجنوبية، ومباراة الكرة الطائرة النسائية بين فريقي مدينة بيونغيانغ ومحافظة حمجيونغ الشمالية. يشارك في هذه المباريات الرياضية تلاميذ المدارس الثانوية الداخلية للأيتام لكل المحافظات، وستجري مختلف الأدراب من المباريات مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة.